ظن وأخواتها. أهلاً ومرحباً بكم يا أبنائي في درس جديد من دروس اللغة العربية. لعلكم تتذكرون أنكم درستم سابقاً كان وأخواتها وإن وأخواتها، وعرفتم أن هذه النواسخ تحدث تغييراً على الجملة الاسمية إذا ما دخلت عليها. لكن هل توجد نواسخ أخرى؟ وهل سمعتم بظن وأخواتها؟ وهل تأثيرها مشابه لغيرها من النواسخ أم مختلف عنها؟ سيجيبنا على كل هذه الأسئلة ضيف عزيز جداً تعرفونه جميعاً. أبو الحلول، إنه أبو الحلول. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً، سعيد بالتواصل معكم عبر هذا البث. سأشرح لكم اليوم باختصار درس ظن وأخواتها، فتابعوا معي. ظن وأخواتها هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ فيصبح مفعولاً به أول لها، وتنصب الخبر ويصبح مفعولاً به ثان لها، فهي إذن تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وتقسم ظن وأخواتها إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل. لنتناول أولاً أفعال القلوب. لديك سؤال؟ تفضل، تفضل. لماذا سميت أفعال القلوب بهذا الاسم؟ لأن معانيها تتعلق وتدرك بالقلب. وتنقسم أفعال القلوب إلى أفعال اليقين وأفعال الرجحان. أما أفعال اليقين فهي تفيد وقوع الخبر، وأشهرها علم ورأى ووجد ودرى وألفى وتعلم، وهي بمعنى اعلم. أعطيكم أمثلة عليها: رأيت الصدق منجاة، وجدت الكذب خيبة، علمت القراءة أساس التعلم. ومن شواهد علم قول الشاعر: علمتك الباذل المعروف، فانبعث إليك بي واجفات الشوق والأمل. هل يحفظ أحد شاهدا شعريا فيه أحد أفعال اليقين؟ أنا أحفظ بيتا للشاعر زياد بن سيار يقول: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. أحسنت. وإعراب تعلم في هذا البيت فعل أمر مبني على السكون وهو بمعنى اعلم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أعطيكم نموذجا إعرابيا آخر: إذا قلت علمت العلم أساس التقدم، فإن إعراب علمت هو فعل ماض ناسخ مبني على السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. من يكمل الإعراب؟ أنا ذكرت لنا يا أبا الحلول أن ظن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ فيصبح مفعولاً به أول لها، وتنصب الخبر ويصبح مفعولاً به ثان لها، فإذن العلم مفعول به أول للفعل علم، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأساس مفعول به ثان للفعل علم، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما التقدم فهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أحسنت، ذاكرتك ممتازة حقا. ننتقل الآن إلى أفعال الرجحان، وهي تفيد ترجيح وقوع الخبر، وأشهرها ظن، خال، زعم، هب، حسب، عد. أعطيكم أمثلة عليها: ظننت زيداً صاحبك، خلت النجاح صعباً، زعم الطبيب المرض بسيطاً، حسب خالد الثوب جميلاً، عددت الدرس بسيطاً. وإذا أردنا مثلاً إعراب جملة زعم الطبيب المرض بسيطاً، فكيف نعربها؟ زعم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة. الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المرض مفعول به أول للفعل زعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وبسيطا مفعول به ثان للفعل زعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أحسنتم جميعا، إجاباتكم ممتازة. ننتقل الآن إلى أفعال التحويل. سميت بهذا الاسم لأنها تدل على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى، كما تسمى أيضاً بأفعال التصيير، وهي سبعة: صيّر، وهب، جعل، اتخذ، اتخذ، ترك، رد. أعطيكم أمثلة على بعض منها: صيّر القماش ثوباً، جعلت الطين خزفاً، اتخذت الكتاب جليساً. وإذا أردنا إعراب جملة جعلت الطين خزفاً فتكون كالتالي: جعلت فعل ماض ناسخ مبني على السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والطين مفعول به أول للفعل جعل منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وخزفاً مفعول به ثان للفعل جعل منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أحسنتم أحسنتم. بقيت ملاحظة مهمة: تخرج أخوات ظن من باب نصب مفعولين إذا فقدت دلالة اليقين أو الرجحان أو التحويل، وتصبح فعلاً متعدياً لمفعول واحد، كقولنا مثلاً علمت الحقيقة، وعلمت هنا بمعنى عرفت. وجد أحمد هاتفه، ووجد هنا بمعنى لقى. ترك الرجل وطنه، وترك هنا بمعنى فارقه أو هجره. رأيت السارقة، أي شاهدته، ورأى هنا بصرية، أما رأى الأخرى فهي قلبية بمعنى علمة. لكننا نلاحظ أحياناً أن ظن تجتمع مع جملة إن وأخواتها، مثل ظننت أن محمداً نشيط، فكيف نعربها؟ سؤال مهم. نعرب ظننت في هذه الحالة على أنها فعل ماض ناسخ مبني على السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن. أكون بهذا انتهيت من تقديم درس ظن وأخواتها. أرجو أن ألقاكم جميعا بخير. إلى اللقاء. شكراً شكراً يا أبو الحلول.